تشخص فيه الأبصار، يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ويأخذهم على تخوف. فلا تغنن يا نبي أو يا مخاطب أن الله تعالى غافلا وتاركا أو غير مؤاخذ. بما يعمله الظالمون. طيب ما هو الأمر؟ إنما يؤخرهم ليوم، يؤخرهم ليوم، ليوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم تشخص فيه الأبصار. ذلك يكثر في القرآن التخويف من هذا اليوم، يوم القيامة، ويحذر خلقه من أنه لا يعد ليوم القيامة، وأخبر أنه مقدار 50,000 سنة، وأنه مقدار 1,000 سنة، وأن كل إنسان رأى من يعرفه يخاف لكي لا يكون يطالبه بمظلمة أو بشيء عمله له في الدنيا. إذن لا تظن أن الله تارك وغير مؤاخذ أو أن هذا يفوت أو لا لا، كل شيء مكتوب وكل شيء بعلم. عائشة قالت خولة كانت تسار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بجنبه، فكنت أسمع بعض الكلمات ولا أسمع بعضها، والله من فوق 7 سماوات قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتتسارك من فوق 7 وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن الذي يظن أن الذي يفعل يفوت هذا مخطئ وغير فاهم، وإنما يؤخر الناس ليوم القيامة. ولذلك هذه الفسحة نعمة، عدم مؤاخذة الخلق بذنوبه في أول وقت يمهلهم حتى يتوب الواحد، وحتى يراجع نفسه، وحتى يقلع، وحتى يفهم، وحتى تقوم عليه الحجة. ما يأخذهم أول مرة ولا ثاني مرة، يعطيه ويستر فإذا تمادى تمادى عياذا بالله، عند ذلك يؤخذ. إنما يؤخرهم يعني يؤجلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا يوم القيامة مشكلة، شخص بصره إذا كان لا يمكن أن يثبت هكذا يعمل بأعينه. مهطعين يعني محملقين أو مسرعين أو هما معا. المهطيع هو الذي يفتح عينه تمام الفتح، وهو الذي يسرع أو هما معا، يكون فاتح أعينه رافعا رأسه مسرع. يؤخرهم لهذا اليوم الذي البصر يحصل كذا والمشي كذا، ويكون في حالة لا يعلمها إلا الله من الحزن والخوف والهول والشدة. إذن هو لم يتركهم وإنما يؤخرهم ليوم الذي جعله أجل للحساب تشخص فيه الأبصار، يعني لا تثبت. مهطعين مسرعين أو فاتحي أعينهم غاية الفتح أو هما معا. مقنعي رؤوسهم رافعها أو مطاطيها، لأن قنع الرجل إذا سكن واطمأن وقنع إذا رفع رأسه، والقرآن حمال أي مطاطئين رؤوسهم لا يتحركون من الذل أو رافعوا رؤوسهم لشدة الهول. ولذلك قال تعالى وأطعموا القانع والمعتر. القانع على أصح التفاسير المتعفف، والقانع السائل، والمعتر الواسطة بينهما الذي لم يتعفف ولم يسأل ولكن تعرض. المعتر يعني يوريك نفسه من غير أن يسأل ومن غير أن لا يريك نفسه. إذن أطعم كل الطوائف، لأن قنع العبد يقنع إذا تعفف، وقنع يقنع إذا سأل، وقنع يقنع إذا تعفف. ولذلك العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. ولذلك أطعم القانع اسم فاعل من قنع يقنع ومن قنع يقنع، لأن فعيل يفعل وفعل إذا كانت حلقية العين يفعل، واسم الفاعل منهم الاثنين قانع، وهذا من إعجاز القرآن وكثرة معاني. أي أطعم السائل واطعم المتعفف واطعم الواسطة بينهما. هذا دين الإسلام، دين رائع جميل فيه من الجمال والحسن ما لا يعلمه إلا الله، ولكن نحتاج نعطيه وقت، نعطي وقت لكتابنا. مقنع رؤوسهم أي رافعها أو مطاطيها، مقنع لا يرتد إليهم طرفهم، إذا أعينه يفتحها ولا يرمشها، يخليها مفتوحة لشدة الهول. وأفئدتهم هواء، أقوال كثيرة، أفئدتهم هواء، وأقوى ما يقال فيها أنها خاوية، يعني لا إيمان فيها ولا يقين ولا شيء، خاوية هواء يعني. ولذلك الهواء هو الشيء الذي لا يثبت ولا يدخل إلا شيء أيضا لا شيء فيه، هذا أصح الأقوال. أفئدتهم هوى، لا خاوية، لا إيمان فيها ولا يقين ولا إسلام ولا شيء. أو أفئدتهم لشدة خوفهم امتلأت من الهوى، أصبحت مليئة من الهوى، لشدة الخوف امتلأ الصدر من الهوى والقلب، وهذا الموقف مخيف جدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذن الذي يعمله الظالمون، والظالمون هنا قد يطلق بهم، يطلق على الكافرين ويطلق على العاصين، عملوا أعمال كبيرة كبائر وداوموا على العصيان، لأن الظلم له طرف أعلى وطرف أسفل، فأدنى الظلم هو المعاصي وأعلاه الكفر، وبين ذلك مفاوز. إذن الله تعالى ليس بتارك وليس بغافل ولا بساهي ولا بمجاوز عما يعمل الظالمون، وهذا فيه تهديد وتخويف لمن ألقى السمع ولمن تأمل أن يتوب ويقلع عن الظلم حتى لا يهلك ويقع في العذاب. إذن إنما يؤخرهم لهذا اليوم الذي تكون فيه النفوس بهذه الطريق، البصر لا يثبت والرأس لا يثبت والقلوب لا تثبت، في هذا اليوم الذي إذا رآه الناس تتغير أحوالهم لشدة الهول. ثم قال وأنذر الناس، يدخل فيه دخول أول كفار قريش أنذر الناس البشرية وأنذر الخليقة، وأول من يدخل في هذا الإنذار قريش، كفار قريش في مكة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، خوفهم وحذرهم من الهلكة يوم يأتيهم العذاب، أنذرهم يوم يأتيهم العذاب الإنذار يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. أنذرهم هنا بمعنى حذرهم وخوفهم، يعني هول ذلك اليوم وعاقبته وما يحصل فيه. أنذر الناس، الناس تقال للطوائف الثلاثة، المسلمون والمنافقون والكافرون، وأهل الأرض لا رابع لهؤلاء لهذه القسمة، كل أهل الأرض إما مسلم أو كافر أو منافق، ما في قسمة رابعة. الملحدون هم الكافرون، لأن الملحد هو والزنديق هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الملحد في زمننا والزنديق هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يظهر الإسلام ولكن يقول كلام إيش يدل على عدم الإيمان، يقول لك المرأة مظلومة، كيف الرجل ميراثه أكثر من ميراث المرأة؟ هذا رد، هذا لأن الله قال لزكريا مثل حظ الأنثيين، والله يقول لا يسأل عما يفعل. فالذي يعترض على الدين على طول ما فيه، يقول هذا الدين الإسلامي دين نزل على أمة بدوية وغير حضارة ولا يصلح للتطور المدني الآن، رد على طول، لأن القرآن جاء نزل من عندي من علمه محيط بكل شيء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك في ناس عياذا بالله يكون الواحد زنديق، طبعا الذي لا يعلم إن شاء الله أنه ربنا يغفر له، لكن المشكلة اللي يعلم يقول لك الدين الإسلامي يعني ما يصلح للوقت الحاضر، هذا كفر على طول. لكن الذي يقول الدين الإسلامي دين يحل مشاكل العالم وفيه علاج لكل قضية، ولكن نرجو الله أن يتوب علينا عملنا بهذه الأمور ونرجو الله التوبة، هذا إن شاء الله يرجى له الخير. أما الذي يترك دين الله يرى أنه لا يصلح، هذا مشكل على طول. فلذلك من أكبر الأدلة والبراهين على صدق هذا الدين وجماله وحسنه أن المدنية والمعلوماتية والتطور الذي حصل في هذا القرن لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن توجد قضية تخالف هذا الكتاب، سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في الاقتصاد أو في التربية أو في أي قضية، لا يمكن توجد قضية في القرآن تخالف الواقع أو العقل أو أي شيء يحكم به القرآن. إذا نظرنا وجدنا فيه الفائدة ووجدنا فيه النفع. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في ذلك الوقت وجاءه كتاب فيه خبر ما سيأتي وخبر ما مضى وخبر الحاضر ولا توجد قضية إلا وهو موجود فيها، وقال له مخاطبا له ممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي قضية تحتاجها تفتح المصحف تحصلها. هذا ما هو كلام عاطفي، هذا كلام واقعي. إذن حري بنا أن نشكر هذه النعمة وأن نتمثلها وأن نحاول أن نجعل هذا الكتاب دستور حياتنا، فأي قضية نعملها نرجع إليه. ولذلك ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال نبينا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه. قال الشافعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل تبيين للقرآن أو تخصيص له أو بيان إجمال فيه، لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزل ربه عليه اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الله أخبر أن الدين كمل وما يكمل إلا بالبيان، فكل شيء مبين. إذن أي قضية نحتاجها نرجع لديننا ونحلها. ولا بد أن يكون لنا عمل جاد في إنقاذ البشرية. المسلمون عليهم مسؤولية عظيمة في إنقاذ البشرية حتى يظهروا لها جمال هذا الدين وحسنه وقوة علاجه للقضايا وما فيه من الخير وما فيه من النفع والفائدة. لا بد أن يكون لنا عمل جاد لإنقاذ البشرية. نحن عندنا هذا الجوهر وعندنا هذا الكنز العظيم، يجب علينا أن نبلغه للعالم ولا نترك شرائح من المسلمين تجعل عليه الغبش والتشويش حتى لا يستفيد منه الآخرون. لأن كثيرا من أعمال المسلمين تسبب نفرة عن الإسلام، وهذا في غاية الخطورة، وبالأخص الذين يسكنون مع غير المسلمين. لأن الدين يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الخلاف ووجد، فيقول لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن يقول وأنذر الناس، خوف الناس يوم يأتيهم العذاب، خوفهم من أن يأتي يوم القيامة ويأتي الواحد وهو على غير هدى فيكون أمامه العذاب فيقول ما يقول ويكون الأوان فات، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل. إذا رأوا الهلاك ورأوا العذاب يقولوا يا رب ارجعنا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتش، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ارجعون لعلي أتدارك. لا، ما يمكن. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عياذا بالله، يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. إيش؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية. جاكم المطوع مسكين، المطوع دخل، ما لك يا مطوع، يسخر من المتدينين، يسخر من الدين، ذهب للصلاة، اتخذتمهم سخريا ليش؟ حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحك. بعض الناس مجالسه وفي المطاوع والمطوع واللي يتدين ودائما يتفكه في أهل الدين. الواحد إذا ابتلي يسأل الله العافية، أما يبتلى ويسخر من الدين خطر. إني جزيتهم اليوم إيش؟ بما صبروا. هذا الذي أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله أنهم هم الفائزون. وكل شيء بثمنه. هذه الدنيا أحكمها قانون إيش؟ المعاوضة. تبذل تربح، تنام تخسر. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين. بعدين فاستبشروا ببيعكم لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد من حصر في النفس والمال. ما في طريق ثالث للسؤدد. لو كان في طريق ثالث للسؤدد لدفعت في الجنة. لكن الإنسان يملك نفسه وماله فيبذل من ماله من وقته من جاهه من راحته لدينه ولأمته، فإذا فعل ذلك أعزه الله في الدنيا ورحمه في الأخرى. فإذا قام العبد بذلك أعزه في الدنيا ورحمه في الأخرى. وكل شيء بالعمل. إنما يؤخرهم ليوم مهطعين وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. خوف الناس، خوفهم قبل هذا اليوم وبين لهم يوم يأتيهم العذاب، خوف أن يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا كفروا ووقعوا في المعاصي ربنا يا ربنا أخرنا أجلنا إلى أجل قريب وكل ما قبل الموت قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نجب دعوتك، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونتبع الرسل في التشريعات. فأجابهم ربهم بقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما لكم من رجوع، وهي أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وما لكم من رجوع وما لكم من تحرك من الدنيا تبقوا فيها وتموتون ولا تعودون، ولم تستعملوا عقولكم فتروا الذين أهلكناهم وسكنتم في مساكنهم. عاد وثمود وكل هذه الأقوام وترون تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وتبين لكم ووهر ووضح كيف فعلنا بهم. إذن لا عذر لكم ولا مناص عياذا بالله من العذاب لأنكم رميتم بالأدلة عرض الحائط وتمتعتم في الحياة الدنيا ولم تنهوا نفوسكم عن الهوى ولم تخشوا ربكم، والآن تأخذوا جزاءكم كاملا. نرجو الله السلام والعافية. والذي يسمع هذا وهو في الدنيا يشكر الله ويبادر الحمد لله أننا الآن لازلنا في دار الدنيا. إذن الآن كل شيء يتدارك. من تاب تاب الله عليه، ومن قصر يمكن أن يجتهد، والحسنة بعشر أمثالها. وربنا كريم ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله. إذا نبادر، الباب مفتوح، نحن الآن في الدنيا والحمد لله. فالقضية سهلة، الواحد يفتح صفحة جديدة ويجتهد، وما يريد يعطيه الله له. أولم تكونوا أقسمتم من قبل وحلفتم ما لكم رجوع بعد الموت ولا تحيون، وسكنتم وحللتم في مساكن القوم الذين رأيتم هلاكهم وما وقع بهم وكيف فعلنا بهم، وقد مكروا مكرهم يعني قد فجروا وعملوا المعاصي، وعند الله مكرهم مكتوب لا يخفى عليه. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قراءتان سبعيتان صحيحتان. الجمهور قرأوا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن نافية أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإنما كان مكرا ضعيفا. والجبال هنا قيل المقصود بها الجبال الرواسي هذه، وقيل المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنهم كالجبال في الإيمان وفي قوة المعتقد. إذن إن نافية أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإنما هو مكر يعني ضعيف بالنسبة لما عند الله ولا يضر ولا ينفع. الثاني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن هنا مخففة من الثقيلة، واللام الفارقة، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. إذن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي يعني مكر هؤلاء تزول منه الجبال لشدته، إنه أي الأمر والشأن مكر هؤلاء تزول منه الجبال لشدته وقوته، ولكنها يعني هذا تعبير عن شدة مكرهم وخديعتهم. والجبال إما المقصود بها الجبال الرواسي، والمقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم لقوة إيمانه وقوة معتقده، وهذا الأسلوب يدل على أن هؤلاء عندهم كفر شديد واحتيال لإبعاد الناس عنش عن الإيمان. بعدين الكفار دائما يتمنون إبعاد المسلمين عن الإيمان، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلذلك التعامل مع الكفار يكون بحذر، لا نظلمهم ولا نتعامل معهم بالرفق، لكن الواحد لا يعامل الكفار إلا في أضيق نطاق، لأن المرء مع من؟ مع من أحب. والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي، الولاء والبراء في القلب، والدين يسر، ولكن هؤلاء يتعامل معهم الإنسان في غاية الحذر، ولكن يدعوهم للدين، ومن خالط منهم يحاول أن يحسن إليهم ليدخلهم في الدين، لأن الله تعالى أمر بجزء من مال المسلمين العام أن يدخل به الناس في الإيمان، قال تعالى والمؤلفة قلوبهم، هذا مال المسلمين العام نصيب منه الثمن منه لمن؟ لإدخال الناس في الإيمان. ولذلك الشاعر يقول فطالما استعبد الإنسان إحسان، ويقول الشافعي وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم فخير تجارات الأحرار اكتسابها. وبالقيس كانت امرأة إدارتها قوية جدا، أول ما قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، فهمت أن هذا كتاب محترم، ثم قالت استشارتهم ما استبدت، قالت ماذا نفعل؟ قال الأمر إليك، قالت أول شيء نرسل إليهم بهدية، لأن اللها تفتح لها، اللها العطية واللها الفم، إذا أكرمت الإنسان إذا رآك يضحك ويفتح لك ثغرة، جبلت النفوس على حب إيش؟ من أحسن إليها. هذه كانت إدارتها عجيبة، ولم أرى كتاب سبحان الله في إدارة بلقيس كيف كانت تدير، فإدارتها كانت فيها قوة الاستشارة وعدم الاستعجال وموارد عجيبة عملتها. إذن وإن كان مكرهم أي ما كان مكرهم أو إن مكرهم لا لا لا لا لا يجعل الجبال تزول عن مكرها، وهذا تعبير عن شدة مكرهم. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أقسم تعالى أقسم في هذه الآية بسورة الطور والبحر المسجور، هل القصد يوم القيامة أو البحار؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى البحر؟ الرسول لم يركب البحر، لكن لا أدري هل رأى البحر الأحمر أو لا، ذهب إلى بدر لكن لا أعرف. ولكن والمسجور هذا المقصود به يوم القيامة، لأن المسجور المملوء أو المفرغ أو المولع، ثلاثة أقوال: المسجور المملوء، المفرغ، المولع فيه النار. هل يؤخذ الجاهل على ما تعلم من والديه ومحيطه؟ الجهل يخفف لكن لا يعذر به، لا يعذر بالجهل لكن هو مخفف. الذي يعمل عن جهل ما هو مثل الذي يعمل إيش عن عمد. ولكن قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. شخص يعيش بين المسلمين وهو يجهل مبطلات الصلاة، ولا يعرف صفة الماء الذي يرفع به الحدث، ولا يعرف ما لا يجب عليه في ماله ونحو أهله ووالديه وأولاده، هذا لا يسامح لأنه يعيش بين المسلمين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. ما حال المؤمن يوم القيامة؟ المؤمن يوم القيامة معزز ومكرم وفي ظل ولا يجد تعب، ويقف في المحشر يمكن وقت قليل جدا ولا يجد أي إزعاج، المؤمن الكامل الإيمان. لكن الانزعاج للذين كانوا يعملون ماذا؟ السيئات. أما الذي يطيع الله ويكرمه لا يجد تعب يوم القيامة أبدا، يؤمن ولا يخاف، لا يحزنهم الفزع الأكبر إيش؟ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جاء القطف الثمار، وجاءت لكم يعني الجوائز، وجاءت لكم المكارم والاحترام. ولذلك الحقيقة المسلم ينبغي أن يكابد العمل، يكابد الطاعة. العاقل ما يوبق نفسه، يعمل يجتهد. يقول رجل إذا علق زوجه ولم يدخل عليها مدة سنتين هل لها عدة؟ هذه المرأة إذا علقها الرجل إذا ترك زوجه أكثر من 4 أشهر بعد ذلك هي بالخيار، إن أرادت تصبر وتسكت أو تذهب إلى الحاكم القاضي، فإن لم يفي فإما أن تطلق عند أبي حنيفة وعند الجمهور يلزم الزوج أن يطلقها، لأن الزوج يجب عليه أن يصيب زوجه كل 4 أشهر مرة واجب. فإذا طلبت ذلك وكان الزوج ممتنعا أو عاجزا فهي تخير، إن أرادت أن تبقى مع زوجها لها ذلك، وإن لم ترد فيقال له في، فإن لم يفي فعند أبي حنيفة تطلق وعند الجمهور يلزم بطلاقها. والذين يؤلون من نسائهم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا بد أن يفي أو يطلق، ذلك هذا حق لها. نعم. يقول من أين يحرم أهل أبيار الماشي؟ يحرمون من بيوتهم. هذه المواقيت لأصحابها الذين يسكنون عندها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن بيته دون ذلك فمحله من بيته. إذن هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان بيته دون المواقيت فميقاته بيته. لا يتعدى بيت حتى يحرم من بيته. نعم. ولذلك ديننا يسر. أنت من أهل المدينة وكنت مسافر إلى ينبع وطرأ عليك الإحرام وأنت في ينبع، تحرم من إيش؟ من ميقات ينبع. كنت في جدة وطرأ عليك الإحرام وأنت في جدة، تحرم من جدة. لكن هذه المواقيت الذي يريد الإحرام لا يتعدها إلا وهو محرم، فمن تعدها من غير إحرام يلزمه فدي، لأن الإحرام من الميقات واجب، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت، من ترك واجبا فليرق دما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوذي في سبيل الله، فينبغي لنا أن نصبر ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لأن المسلم ينبغي أن يعلم أن كل شيء له ثمن. ولذلك قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالإيمان ربق في عنق المسلم، ينبغي أن يجتهد ويعمل لأجل دينه ولأجل أن ينجو من النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأدخلنا الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.